فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة نرحب بكم ونجدد الترحيب بكم أيها المستمعون والمستمعات، ونبدأ بالتفسير. تفضل معالي الدكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما وقفنا عنده في اللقاء السابق من الفرق بين عبادة الملائكة وعبادة الإنسان عند حديثنا عن استفسار الملائكة الاستطلاعي حول هذا الأمر، عندما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقد اتضح معنا أن عبادة الخلق الأرضي لربهم وهم الإنس تختلف عن عبادة الخلق العلوي وهم الملائكة. نعم. يهمنا في ذلك أن الإنسان عرضة بموجب غريزته لترك هذه العبادة بخلاف الملائكة، وبالتالي فهذا النوع من العبادة وهو عبادة بني آدم الذي جعله الله خليفة في الأرض سيكون وجوده في غاية الأهمية. ويظهر من السياق الكريم والله أعلم أن الله أراد أن يقول للملائكة: أنتم مخلوقون للعبادة بالفطرة، فقد فطرتكم عليها جبلة مع وجود خيار لكم في أداء هذه العبادة، وهذا الخيار يمثل البعد الإيماني وتعظيم الخالق جل وعلا من قبل الملائكة. نعم. ليست عبادة مجردة من هذا المعنى، وإلا لما كان لها معنى، غير أن الله عصمهم من الصوارف عن هذه العبادة، سواء من الغرائز أو وساوس الشيطان. والسياق الكريم يقول في هذا: غيركم أيها الملائكة سأخلقهم للعبادة، لكن بالخيار التام لهم في سلوك جادة أمري لهم بالعبادة أو ترك ذلك، أي سأترك لهم الخيار في تكوينهم الغريزي مع وجود الأعراض والصوارف لهم، ولا سيما طائف الشيطان وأز الشياطين، وهم بعد هذا كله إن شاءوا آمنوا وعبدوا وإن شاءوا كفروا وعصوا، لكن من كفر وعصى عاقبه الله. ولذلك كان هذا الخلق القادم خلقا مهما استحق أن يسجد الله تعالى له الملائكة، استحق أن يسجد الله تعالى له الملائكة. وقد مر هذا المخلوق الجديد بتجربة تتعلق بفتنة الابتلاء، ونقصد بذلك توجيه الأمر إليه من ربه جل وعلا، وكذلك النهي، فالله تعالى أمره ونهى، وذلك قبل أن يهبط إلى الأرض حتى يكون على علم بمغبة ووبال معصية الله تعالى، وأن يكون على حذر من غريزة الاختيار والإرادة المفتوحة له، فلا بد أن تكون وفق ضابط إلهي. وعصى آدم ربه فغوى. وفي سياق هذا كله مر بتجربة أخرى تتعلق بالتعامل مع العدو الذي لا يريد له الخير، وأنه يجب أن يكون على حذر منه، هذا العدو الذي حسده على ما من الله به على آدم من فضل من الله وتفضيل منه جل وعلا لآدم على غيره، طبعا على تفاسير عدة في مسألة الأفضلية وأحوالها لا نطيل بذكرها. شيخ محمد، قد يسأل سائل سجود الملائكة ما نوعه؟ ومعلوم أن السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. سجود الملائكة لآدم هو سجود تحية وتقدير، سجود تحية وتقدير، وليس سجود عبادة. فالسجود نوعان: سجود التحية والتقدير، والنوع الثاني سجود العبادة. وقد كان الأول وهو سجود التحية والتقدير جائزا في السابق، كما قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أحسنتم. لكن ديننا نسخ ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في لفظ آخر: لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق. فيما ذكرتم يا شيخ في قبل قليل في شأن الملائكة مع الإنسان، نجد أن هناك فرقا واضحا في هذا الجانب من جهة العبادة والغريزة. نعم نعم، وهو كما ذكرنا، حتى قال بعض أهل العلم، وقد نقله ابن تيمية رحمه الله، قال: خلق للملائكة عقول بلا شهوة، وخلق للبهائم شهوة بلا عقول. أحسنت. وخلق للإنسان عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. فانظر الفارق الكبير جدا. أسئلة واستفسارات. معالي الدكتور محمد حفظكم الله، فيما بقي من وقت الحلقة إن أذنتم لنا، وتبعا لما أعلناه في الحلقات الماضية وردنا كم من الأسئلة، فهل ترون أن نبدأ بالأسئلة حسب تاريخ ورودها فيما يتسع له وقت الحلقة؟ نعم نعم كما ترون. هذا سؤال وردنا من السائلة مها بنت محمد، تقول فيه: في الآية قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هل هو حسد من الملائكة؟ أبدا وحاشاهم عليهم السلام ذلك، فالحسد خلق ذميم وهو من جملة المعاصي، والملائكة الكرام معصومون عن هذه الأخلاق وعن المعاصي، وسؤالهم كان سؤال استطلاع واستكشاف وليس سؤال استنكار أو غيره. نعم. وقد بين الله عز وجل في جوابه أنه يعلم ما لا يعلمون، ومن العلم في هذا مما استنبط في التفسير أن لله سبحانه وتعالى حكمة في أن هذا المخلوق الجديد له إرادة، وهذه الإرادة تعتريها صوارف، منها الغريزة الشهوانية، ومنها صوارف أخرى من وساوس الشيطان. أما الملائكة فلهم إرادة ومشيئة في العبادة، لكنها سلمت من هذه الصوارف ومن هذه الغرائز، فهم بالتالي لا يتصوروا منهم المعصية، ومن المعاصي هذه الأخلاق الذميمة وهي الحسد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم وبارك فيكم ونفعنا وإياكم والمستمعين بما سمعنا، إنه جواد كريم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أيها المستمعون والمستمعات، هنا انتهى وقت هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. وهذه تحية من زميلي مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.